جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول فيه السائل: بعض الناس لا سيما من تضرر منهم يسب الوباء ويلعنه، وكذلك هناك من يسب بعض الأمراض الأخرى كمرض السرطان وغيره، ويقول المرض الخبيث والمرض الملعون، فما جواب فضيلتكم عن هذا؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز لعن فيروس كورونا أو الوباء والأمراض والأسقام كالحمى والطاعون والسرطان وغير ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب وقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفين، ومعنى تزفزفين يعني تتحركين حركة سريعة، كانت ترتعد رضي الله عنها من شدة ألم الحمى. وبعض الرواة روى ترفرفين بالراء مثل تحريك الطائر جناحين، فأم السائب كانت ترتعد بسبب الحمى وقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالحمى والأمراض والأسقام تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، وكذلك الأمراض تذهب الخطايا بفضل الله تبارك وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في الجزء السادس صفحة 468 عند قول أم السائب: الحمى لا بارك الله فيها، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، يعني سب الحمى، وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر على الله عز وجل، وأخبر أنها أي الحمى تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد. وقال أيضا رحمه الله: وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. المهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض لا يسبها. انتهى كلامه رحمه الله. فالإنسان يصبر ويحتسب على هذه الأمراض ولا يسبها ولا يلعنها. وليس من أخلاق المؤمن أن يلعن أو يسب من لا يستحق اللعن أو السب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. وقال الترمذي: حديث حسن. وإذا لعن المسلم مخلوقا أو شيئا لا يستحق اللعن ارتدت عليه، يعني رجع اللعن عليه. إذا لعنت إنسان لا يستحق اللعن، أو لعنت المرض أو شيء لا يستحق اللعن أو السب، رجع إليك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. الحديث رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: سنده جيد. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. الحديث أخرجه مسلم. وقد يكون هذا الوباء أو المرض رحمة للمؤمن كما ذكرت قبل ذلك في الأجوبة السابقة، أن هذا الوباء قد يكون رحمة للمؤمنين، تكفر به الخطايا، تكفر به السيئات والذنوب، وقد ترفع به الدرجات، ويكون رحمة للمؤمن إذا كان صابرا محتسبا. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فالشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل جعله رحمة للمؤمنين، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. لكن يمكننا وصف هذا الوباء فيروس كورونا أو المرض وبيان خطره وشيء من أوصافه أو أوصاف هذا المرض، لكن لا يجوز لنا أن نلعنه أو نسبه، والله تعالى أعلم. هذا سؤال قال فيه السائل: ما جوابكم على قول بعض الناس أن الوباء جندي من جنود الله عز وجل؟ نعم، تردد على ألسنة بعض العلماء والدعاة أن الوباء جندي من جنود الله جل وعلا، ومن ثم أخذه بعض الناس وأخذ ينشر هذا أو يردد هذا بين الناس، وهذا غير صحيح. لا يجوز أن يقال أن فيروس كورونا أو الوباء أو الطاعون جندي من جنود الله جل وعلا. وما الدليل على ذلك؟ أين الدليل على أن الوباء جندي من جنود الله أو الطاعون أو الأمراض وما شابه ذلك؟ لا يوجد دليل على هذا. الله جل جلاله يرسل جنوده لنصرة الأنبياء والمرسلين، أو لنصرة عباده المؤمنين، أو لتأييدهم على الحق والهدى، أو أن أهل الحق جنود الله جل وعلا يبطل بهم أهل الكفر والشرك. قال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد أيد الله النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بجنود من عنده سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وأيده بجنود لم تروها. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل في الجزء الرابع صفحة 53: وأيده بجنود لم تروها، قال: وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. انتهى كلامه رحمه الله. ولما أراد الكفار في غزوة الأحزاب هزيمة المسلمين والقضاء عليهم، أرسل الله جل وعلا جنودا لم يروها، كانت رجزا على الكافرين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن في الجزء 20 صفحة 114 يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم التي أنعمها على جماعتكم، وذلك حين حوصر المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، إذ جاءتكم جنود، يعني جنود الأحزاب، قريش وغطفان ويهود بني النضير، فأرسلنا عليهم ريحا، وهي فيما ذكر ريح الصبا. وقوله فأرسلنا عليهم ريحا، قال ريح الصبا أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى كفأت قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم حتى أضعنتهم. وقوله وجنودا لم تروها، قال الملائكة: ولم تقاتل يومئذ. فلو نظرت يا أخي فيما فعل هذا الفيروس بالناس مات بسببه كثير من المؤمنين والصالحين، وكم من أسر فقدت عوائلها الآباء أو الأمهات، وكم فقد من الشباب والشيوخ، وكم من أناس فقدوا أموالهم أو خسروا من الأموال، وكم من أسر أصابها ضيق العيش. بل وهناك دول إسلامية تأثرت اقتصاديا وتعرضت لخسارة بسبب هذا الفيروس وهذا الوباء. أغلق بسببه الحرم المكي والحرم النبوي والمسجد الأقصى، وأغلقت المساجد وعلقت الصلوات والجمع والجماعات والخطب والدروس والمحاضرات وقتا ليس بالقليل. أوقف الذهاب للحج والعمرة، فلا حج ولا عمرة. وأيضا لو رجعت إلى كتب التاريخ ونظرت فيها كم خسر المسلمون بسبب الطواعين والأوبئة من الأنفس والأموال، كما في طاعون عمواس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات خلق كثير منهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ترك هذا الوباء وهذا الطاعون آثارا مهلكة، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 202 وهو طاعون عمواس سنة 18 ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة، منهم معاذ بن جبل وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو جندل سهل بن عمرو وأبوه والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. ومات أيضا بعض التابعين، فقد ذكر الواقدي أنه أودى بحياة 25,000 من سكان بلاد الشام وحدها، وقال غيره 30,000، ثم انتقل من بلاد الشام إلى العراق ففتك بأهل البصرة وأهل الكوفة فتكا ذريعا. ومات في هذا الطاعون عدد كبير من الصحابة المشهورين كأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل والفضل بن العباس وشرحبيل بن حسن ويزيد بن أبي سفيان المعروف بيزيد الخير وضرار بن الأزور والحارث بن هشام بن المغيرة المخزوم وسهيل بن عمرو من بني عامر ويكنى أو يكنى أبا يزيد وأبي جندل بن سهيل القرشي وعتبة بن سهيل وعامر بن غيلان الثقفي وغيره، انتهى. فلا يقال أن هؤلاء الأفاضل من الصحابة أو من التابعين أو المؤمنين قتلهم جندي من جنود الله، قتلهم الفيروس أو قتلهم الطاعون، لا يقال هذا. لكن نقول أن الأوبئة والأمراض يرسلها الله تعالى عقوبة على الكافرين والظالمين، كما في حديث أسامة بن زيد

والأحاديث المذكورة تدل على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح. انتهى كلامه. وما دام أن هذا المرض يعدي وقد صار وباء، فقد وجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية قدر المستطاع، والتي من شأنها منع اختلاط الناس في تجمعات أو تقليل ذلك، وترك هذا الوباء ينتشر خطر كبير يؤدي إلى أضرار عظيمة. فلا ضرر ولا ضرار. وقد استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث أخرجه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وقد جاء في رواية أخرى موصولا ولا يصح. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء والبلاء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. عندما دخل علينا شهر رمضان والمساجد مغلقة للأسف الشديد، لم نجد طعما ولا حلاوة لصلاة القيام في ظل غلق المساجد بسبب فيروس كورونا، فهل يجوز أن يجتمع بعض الناس أو الشباب في البيوت أو بعض الأماكن لصلاة القيام؟ فيما يتعلق بشأن اجتماع بعض الناس أو الشباب في بعض الأماكن لصلاة القيام مع انتشار أو وجود هذه الجائحة، فالذي نراه أن يلزم الإنسان بيته يصلي بأهل بيته، أو إن صلى بمفرده يجوز ذلك، وهذا هو الأفضل وهذا هو المقدم والأحوط. واعلموا بارك الله فيكم أن إقامة الصلوات والجمعات والعيدين وما أشبه ذلك من مسؤوليات واختصاص ولاة الأمر، إذا رأوا ضرورة لغلق المساجد أو ضرورة أو حاجة كما تقدم الكلام كخوف من العدو أو مطر أو وباء لآخره، وجبت طاعتهم. قال الحسن البصري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم صفحة 262. وقال الشيخ العثيمين: أردنا أن نبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس به، ولا يقال إن هذا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو ضرورة أحياناً، فلا حرج. انتهى كلامه. من التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري في الشريط السادس. وقد ذكرت أن يلزم الإنسان بيته يصلي بأهل بيته، أو إن صلى بمفرده يجوز ذلك، وهذا هو الأفضل والمقدم. وقد تقدم في الجواب السابق نقل الإجماع على طاعة الإمام في موارد الاجتهاد وعدم الافتئات عليهم. وأخيرا، كثير من الناس يرغب في الصلاة في المساجد ولكن لا يستطيعون ذلك ولا يملكونه، فالواجب عليهم الصبر، وما دام الإنسان معذورا فإن الله عز وجل يكتب له أجر الصلوات والقيام في المسجد إذا كان مداوما على الطاعات. عن أبي بردة قال: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. قال ابن حجر في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 136: فالإقامة في مقابل السفر، والصحة في مقابل المرض، وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. انتهى كلامه رحمه الله. فالإنسان يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى على الصلوات وعلى الجمع والجماعات ما دام كان مداوما عليها وقد أتاه عذر في ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بأن يموت بفيروس كورونا لكي ينال الشهادة؟ هناك بعض الناس يتمنى أن يصاب بفيروس كورونا حتى يحصل على أجازة مرضية من العمل، فهل هذا جائز؟ الإنسان يسأل الله عز وجل السلامة والعافية من الأوبئة والأمراض والابتلاءات، فربما الإنسان يبتلى ولا يصبر ويجزع، فالإنسان إذا قدر الله عز وجل عليه الابتلاء يصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا، وربما ينال الإنسان الشهادة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. حديث متفق عليه. فالمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للناس؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، مع أن لقاء العدو قد ينال الإنسان فيه الشهادة، يقتل وفي سبيل الله فينال الشهادة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا قدر الله عليكم ذلك فاصبروا. فالإنسان إذا قدر الله عز وجل عليه أن يصاب بالمرض أو الوباء يصبر ويحتسب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. الإنسان إذا وقع في الطاعون، أصيب أو كان في بلد فيها الطاعون، يمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية أولا، وإذا قدر الله عز وجل علينا أن نصاب نصبر ونحتسب. أما هذا الأخ الذي يتمنى أن يصاب بفيروس كورونا حتى يحصل على أجازة من العمل، أقول لك اتق الله عز وجل، اتق الله، فربما تصاب وتقعد في بيتك لا تستطيع الحركة، أو ربما هذا الوباء يفتك بالإنسان، فما الذي تكسبه إذن بعد جلوسك في البيت والحصول على أجازة؟ فربما يكون هذا وبال عليك، فاتق الله عز وجل في نفسك واسأل الله عز وجل العافية من هذه الأسقام وهذه الأمراض. انتشر دعاء يتناقله بعض الناس في ظل جائحة كورونا، ونص الدعاء: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير، فهل هذا الدعاء من السنة؟ هذا الدعاء لم أجده في كتب السنة، بحثت عنه ولم أجده. والمنبغي على المسلم أن يسأل الله العافية والشفاء، يسأله العافية من الجذام والأمراض وسيء الأسقام. يقول الإنسان: اللهم عافني، اللهم اشفني، ويتضرع إلى الله عز وجل. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. الحديث أخرجه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، وصحح إسناده جمع من أهل العلم. وعن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي في الدعوات، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير. فالتحصن بالرقى والأذكار الشرعية والمعوذات هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه، وقد تقدم شيء من ذلك في الأجوبة السابقة. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 133: وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه. فهذا الدعاء الذي ذكر وينشره بعض الناس في وسائل التواصل وغير ذلك لم أجده في كتب السنة، فلا يخص هذا الدعاء بوباء كورونا أو غيره، إنما يدعو الإنسان التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحصن بالرقى والأذكار الشرعية، ويسأل الله عز وجل العافية كما ذكرت. والله تعالى أعلم.